بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الزواوي رحمه الله تعالى وهو أبو جميل زيان بن فائد: أحمد ربي الله جل منعما، أخرج من جهل وجل من عمى، فعلم البيان والإعراب، وألهم الحكمة والصواب، فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى، صلى على محمد وشيعته، من أسس الإعراب في شريعته، وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب حصر موجز، ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب. بدأ منظومته هذه بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله العزيز، وامتثالا لحديث جاء في هذا، وهو: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية ببسم الله، وفي رواية بذكر الله، وهو حديث صح حسنه بعضهم وضعفه آخرون. أحمد ربي، ربي قوله ربي أي خالقي، الله، الله بيان لربي أي خالقي الذي هو الله، جل أي عظم الله سبحانه وتعالى، منعما حال أي أحمد ربي الله حال كونه منعما على عباده. أحمد ربي الله جل منعما، أخرج من جهل، هذه نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عبده، أنه أخرج من جهل أي أخرج من شاء من عباده من الجهل، وجل جل أي أخرج من شاء من عمى أي عمى القلب وعمى البصيرة الذي هو الجهل أيضا، فهو من عطف المترادفين أو من باب كما يقال من باب عطف تفسير، لأن معنى أخرج من جهل هو معنى جلى من عمى. ثم قال: فعلم البيان أي علم الله من شاء الإنسان البيان، علم الإنسان البيان، والبيان هو النطق والكلام. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والإعراب، الإعراب يصح أن يقصد به البيان أيضا، ويصح أن يقصد به الإعراب الاصطلاحي. فعلم البيان والإعراب، وألهم الحكمة أي ألهم الله تعالى من شاء من عباده الحكمة، وهي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. والصواب، الصواب هو السداد في الأقوال والأفعال. ألهم الحكمة والصواب، فلاح للأذهان معنى ما خفى. فلاح، الفاء تفيد السبب، أي فبسبب إلهام الله تعالى لاح أي ظهر للأذهان، وهي العقول جمع ذهن، معنى ما خفى أي معنى ما كان خافيا. فخفى هنا أي خفي، وهو على لغة طي الذين يبدلون الكسرة فتحة ويبدلون الياء ألفا في كل فعل ثلاثي على وزن فاعل معتل اللام. قال بعضهم: والكسر فتحا وليرد ألفا، لطائيين كخفي يردده خفا. والكسر فتحا وليرد ألفا، لطائيين كخفي يردده خفا. فأهل طيء يقولون في خفي خفا، ويقولون في نسي نسا، ويقولون في عمي عما، وما أشبه ذلك. ويجوز أن يكون خفى على وزن فعل بمعنى ظهر، يقال خفى الشيء أي ظهر، وهذا هو الذي سار عليه البعقيلي في شرحه. ويجوز أن يكون خفى متعديا، يعني يجوز أن يكون لازما بمعنى ظهر، ويجوز أن يكون متعديا بمعنى أظهره، خفى الشيء بمعنى أظهره. ومنه قول امرئ القيس: خفاهن من أنفاقهن، خفاهن من أنفاقهن، كأنما خفاهن ودق من عشي مجلب. خفاهن بمعنى أخرجهن الودق أي المطر، أخرجهن من أنفاقهن أي من جحورهن، فخفاه بمعنى أظهره. ويكون معناه حينئذ على التاني، على الطريقة الثانية، فلاح أي ظهر للعقول معنى ما خفى أي معنى ما ظهر. وعلى الثالث فلاح أي ظهر للعقول معنى ما أظهره الله لها. فلاح للأذهان معنى ما خفى من الكتاب وحديث المصطفى أي ظهر للعقول ما كان خافيا أو ما أظهره الله أو ما ظهر لها من الكتاب أي من معاني القرآن وحديث المصطفى. صلى على محمد وشيعته، بعد أن حمد الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنعم علينا بعد الله، أي هو الذي أوصل إلينا نعمة الله العظمى التي هي الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلما حمد الله تعالى على نعمته أراد أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه وتعظيمه وتعظيم كل واحد بحسبه. صلى على محمد وشيعته أي أتباعه المؤمنين به. من الذي صلى عليهم أي من الذي يصلي عليهم؟ الله الذي أسس الإعراب في شريعته، وهذا معنى قوله من أسس الإعراب في شريعته. فمن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع على أنه فاعل بصلى، أي صلى من أسس الإعراب وهو الله الذي أسس الإعراب أي جعله أساسا، أي جعل الإعراب أساسا لشريعته، لأن علم الإعراب هو مفتاح فهم شريعة الإسلام كما ذكرنا عند الحديث عن مبادئ النحو. صلى على محمد وشيعته من أسس الإعراب في شريعته، ثم قال وقد حصرت بطريق الرجز، فبين مقصوده بهذا النظم. وقد حصرت أي جمعت بطريق الرجز أي ببحر الرجز، فهذه المنظومة نظمت في بحر الرجز وهو أحد بحور الشعر 16، ووزنه مستفعل 6 مرات، أي مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب، قواعد الإعراب المقصود به هنا كتاب ألفه ابن هشام الأنصاري العالم النحوي الشهير صاحب مغني اللبيب وصاحب أوضح المسالك وصاحب قطر الندى وبل الصدى وصاحب شذور الذهب وصاحب شرح بنت سعاد لكعب بن زهير وغيرها من المؤلفات في اللغة العربية وفي النحو وغيرها. وقد حصرت بطريق الرجز قواعد الإعراب، إذن هناك كتاب لابن هشام يسمى الإعراب عن قواعد الإعراب، وهو الذي نظمه الزواوي في هذا النظم ليسهل حصر موجز. ثم قال حصر موجز أي حصرته وجمعته حصر إيجاز واختصار، فموجز مصدر ميمي بمعنى الإيجاز. حصر موجز ليسهل الحفظ على الطلاب في تلكم الأربعة الأبواب، أي إنما حصرته وجمعته نظما ليسهل الحفظ على طلبة العلم في الأبواب الأربعة التي اشتمل عليها ذلك الكتاب. وتلك الأبواب الأربعة هي التي نظمها الزواوي في منظومته وقسمها أيضا إلى أبواب أربعة. الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه 4 مسائل، المسألة الأولى في شرحها، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.